نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتهينا بحمد الله وفضله ومنته من شرح أحكام متعلقة بالصلاة. اليوم ندخل في أحكام الزكاة، والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقام الزكاة. وأجمع العلماء على أن الزكاة فرض وأنها ركن من أركان الإسلام. الزكاة فرضت تدريجيا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مكة كانت واجبة بلا تقدير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بدون تقدير. المرحلة الثانية في السنة الثانية من الهجرة، فصل النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الزكاة بالتفصيل من حيث الشروط والأنصبة وغير ذلك. المرحلة الثالثة في السنة التاسعة من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباة ليجمعوا الزكاة، وحكمها لا تخفى عليكم من حيث إنها تطهير المال من النقص أو من الدنس، عبودية لله عز وجل، إحسان للخلق، تكافل بين الأغنياء والفقراء وغيرها من الحكم. تأتي الزكاة باللغة أكثر من معنى: النماء، الزيادة، الصلاح، البركة، وفي الاصطلاح حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص كما سيأتي في التفصيل. تجب الزكاة بشروط خمسة. متى نقول للإنسان يجب عليك أن تزكي؟ لتوفرت شروط خمسة، أولها الإسلام، فنصوص الزكاة متوجهة إلى المسلمين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فتجب الزكاة على المسلم ولا تجب على الكافر. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على عبد مملوك لأنه هو مملوك، يعني هو مال نفسه، فلا تجب عليه الزكاة. الشرط الثالث ملك النصاب. النصاب قدر معلوم في كل مال قدره الشرع كما سيأتي، مثلا نصاب الإبل خمس، نصاب البقر ثلاثون، نصاب الغنم أربعون، نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وهكذا. فهناك نصاب معين، دون النصاب ليس فيه زكاة، إذا بلغ النصاب فما فوق ففيه زكاة. الشرط الرابع استقرار الملكية، أي الملك التام. معنى الملك التام أن الإنسان يملك ويتصرف، يعني يستطيع في أي لحظة يتصرف بماله، هذا ملك تام. أما إذا كان لا يملك فلا تجب عليه الزكاة، أو كان يملك ملكا ناقصا، شبه المؤلف بدين الكتابة. دين الكتابة بين العبد وبين سيده، يتفق أن يدفع له أقساط حتى يتحرر، فهذه دين، هذا دين كأنه دين يسدده العبد لسيده، فالسيد لا يملك هذا الدين ملكا تاما. ومن أمثلة الدين غير التام مال الورثة قبل التوزيع قبل القسمة. مثلا مات ميت وترك مال ولم يوزع بين الورثة لأي سبب من الأسباب، سبب قضائي، سبب عائلي إلى آخره، فالورثة الآن يملكون هذا المال صح؟ هل يملكون ملكا تاما؟ لا، ليس بأيديهم الآن. ولذلك إذا حال الحول على هذا المال قبل توزيع التركة لا، ليس في زكاة، لأنه ليس ملكا تاما. الشرط الخامس حولان الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ما هو الحول؟ سنة هجرية كاملة. العبرة في الأحكام الشرعية بالسنة الهلالية الهجرية وليست السنة الميلادية. يسألونك عن الأهلة وهي مواقيت للناس والحج. إذن الحول سنة هجرية كاملة. متى يبدأ الحول؟ من حين الملك، الملك إذا ملك ملكا تاما ابتدأ الحول. وإذا نقص، طبعا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، إذا نقص النصاب في أي لحظة من لحظات الحول انقطع الحول، فنقصان النصاب يقطع الحول. لو أن إنسان عنده 85 جرام من الذهب كما سيأتي هو نصاب، بعد 4 أشهر أصبح 80، انقطع الحول، انقطع الحول. بعد شهر أكمله 90، ابتدأ حول جديد. فنقصان الحول يقطع إيش؟ نقصان النصاب يقطع الحول. هناك 4 أمور لا يجب فيها الحول أشار إليها المؤلف، ليس فيها حول. أولا الخارج من الأرض من الزروع والثمار كما سيأتي، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، ما في حول. ولذلك الزرع والثمار منها ما يكون عمره يعني من البذر إلى الثمر 6 أشهر 4 أشهر 7 أشهر، فليس في الزرع والثمار حول، هذا واحد. الأمر الثاني ربح التجارة، فالربح تبع للأصل، ما في حول. مثال شخص عنده وديعة 10,000 دينار في البنك، أدخلها في 1 رمضان، متى يحول الحول؟ 1 رمضان القادم. عليها زكاة؟ عليها زكاة. بعد شهر من رمضان، شهر شوال، أنتجت هذه الوديعة ربحا ولنقل 1,000 دينار، هذا 1,000 هل حالها الحول؟ لا، فيه زكاة؟ فيه، لأن هذا الربح حوله حول أصله، واضح جماعة؟ حوله حول أصله، فالربح لم يحل عليه الحول شهر، لابد يزكى فورا لأن حول الربح هو حول الأصل. الثالث نتاج البهائم كما سيأتي بعد قليل، زكاة بهيمة الأنعام، البقر، الإبل، الغنم، قد تنتج البهيمة أثناء الحول. يعني مثلا عندنا في الغنم 120 من الغنم فيها شاة واحدة زكاة، فشخص عنده 121 فيها شاتين، شخص عنده 120 من الغنم قبل حولان الحول بشهر ولدت واحدة، كم أصبح الآن؟ 121. لما حال الحول هل حال الحول على الواحدة هذه؟ 120، كم يزكي؟ شاتين، واضح؟ لأن هذه الحول الواحدة حولها حول أصلها، نتاج البهائم حول مثل ربح التجارة. الرابع الركاز كما سيأتي، الركاز هو دفاعن الجاهلية، سنشرح إن شاء الله. أول ما يخرج من الأرض يزكي مثل الزرع والثمار. قال المؤلف زكاة الدين. إنسان له دين على فلان، يحسب هذا الدين من الزكاة أو لا. أنا سلفت شخص 1000 دينار وعندي أموال، لما يحول الحول أحسب هذا 1000 أو لا؟ إن كان المدين موسرا فأحسب الدين، أحسب هذا المال كأنه في جيبي، وإن كان معسرا لا أحسبه. ما هو ضابط الموسر؟ ضابط الموسر أنني متى ما طلبت ديني سلمه لي. واضح؟ شخص أعطيته 1000 دينار موسر، في أي لحظة لو اتصل على تلفون لو سمح الدين لا تفضل، إذن هو قادر على السداد. إذن هذا 1000 أحسبه من زكاتي أو لا؟ أحسبه لأنه كأنه في جيبي. أما إذا كان معسرا بحيث لا يستطيع السداد فلا أحسب الزكاة. ومتى ما استلمت هذا الدين ولو بعد سنوات أزكيه عن سنة واحدة فقط. دليل الأول أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. كل دين لك ترجو أخذه، إذن من موسر، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. وأما دليل أو تعليل ما القول بأن المعسر إذا استلمت الزكاة تدفع زكاة كم؟ سنة واحدة فقط. قالوا لنا فيه شبه بالثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا استلمت دفعت مرة واحدة. وقالوا أيضا لأن من شر الزكاة القدرة على الأداء، فطول هذه السنين ليس عندك قدرة على الأداء حتى استلمت، إذا استلمت دفعته لسنة واحدة. هذه خلاصة القول في الدين. المدين هل يزكي أو لا؟ نشوف المدين. مدين استلم 10,000 وأنفقها يزكي؟ ما يزكي. لكن أخذ 10,000 وظلت عنده سنة كاملة يزكي؟ نعم يزكي، لأنها ملكة، لأنها ملكة وتوفرت فيها الشروط. ما أعد للاستعمال الشخصي القنية الشخصية ليس فيه زكاة، مثل البيت، السيارة، الأثاث، الأشياء الخاصة ليس فيها زكاة. ما أعد للأجرة ليس هناك زكاة للأصل، إنما الزكاة في الأجرة، وسيأتي هذا في باب عروض التجارة. كل من وجبت عليه الزكاة توفرت فيه شروط الزكاة ثم مات تبقى الزكاة في ذمته، تبقى الزكاة في ذمته. وأول ما يجب على الورثة فعله هو سداد الديون، دين الله كالزكاة ودين المخلوق قبل توزيع التركة. أظن ذكرنا هذا في أحكام الجنائز. أصناف الزكاة الواجبة 4: الأول زكاة بهيمة الأنعام، الثاني زكاة الزروع والثمار، الثالث زكاة الذهب والفضة، الرابع زكاة عروض التجارة. هذه الأمور التي تجب فيها الزكاة. أولا بهيمة الأنعام. ما هي الأنعام المقصودة هنا؟ الإبل، البقر، الغنم. فالزكاة تجب في هذه الأصناف الثلاثة التي تسمى بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط: أولا أن تكون سائمة. سائمة يعني ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول. أما إذا كانت تعلف أكثر الحول معلوفة فليس في زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث: وفي الغنم السائمة الزكاة، وفي الإبل السائمة. إذن السائمة اللي ترعى أكثر الحول يعني أكثر من 6 أشهر ترعى فيها زكاة. إذا كانت معلوفة أكثر من 6 أشهر فليس فيها زكاة. أولا أن تكون سائمة، ثانيا أن تتخذ للدر يعني لبن الحليب والنسل لا للعمل والتجارة، لأن إذا اتخذت للتجارة سيكون حكمه حكم عروض التجارة وسيأتي هذا الشرط الثاني الذي ذكر المؤلف. هناك شرطان عامان ذكرنا قبل قليل، أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول، هذا شرط أيضا شروط موجودة في بهيمة الأنعام، أن تبلغ نصابا ويحول عليها الحول. عندكم الورقة ها جدول، نحاول نقول الجدول لأن كلام مؤلف كثير جدا، الجدول عندكم منضبط وأنا كتبته بالعربي والأخوة حولوا إنجليزي ترى أنا ما لي شغل. ويقول البعض أن هذه العروف عربية وهذا غير صحيح، فقد حصل في مجمع الفقه الإسلامي هذه مسألة قديمة، سؤال أن شخصا قال المتغيرات العالمية الآن وهذه اللغة أصلا عربية ولم يستدل بدليل، وأفتت لجنة الدائمة السعودية بأن هذا ليس له أصل وأن المخطوطات العربية القديمة بالحروف التي نشاهد الآن، فما هو مشهور أن هذه حروف عربية غير صحيح. طيب زكاة الإبل الآن، طبعا احنا عندنا القاعدة في هذا هو حديث أنس في صحيح البخاري، حديث أنس في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له ما يتعلق بالصدقات، حديث طويل في صحيح البخاري، فكل هذا بالتفصيل موجود في صحيح البخاري في حديث أنس. فعندنا الآن زكاة الإبل، ما هو نصاب زكاة الإبل؟ كم؟ 5. إذن لو كان واحد عنده من الإبل واحد، طبعا الإبل جمع المفرد، جمع ليس له مفرد، ليس له مفرد لأن واحدة الإبل الذكر جمل، واحدة الإبل الأنثى ناقة. إذن واحد عنده واحدة من الإبل، كم فيها زكاة؟ ما فيها. 2، 3، 4 ليس فيها، 5 فيها شات، يعني اللي عنده 5 من الإبل زكاته شات، إلى 9، 6، 7، 8، 9 شات، 10 شاتان، احسب كل 5 واحدة، إلى 14، 11، 12، 13، 14 شاتان، 15 3 شياه، إلى 19، 20 4 شياه، إلى 24، من 25 تتغير الفريضة من الشياه إلى الإبل. إذن عندنا من 5 إلى 24 في كل 5 شات، من 25 تتغير الآن، من 25 إلى 35 بنت مخاض، المخاض الحامل يعني بنت التي حملت، بنت أمها حامل، هذه عمرها سنة كاملة ودخلت في السنة الثانية، من 36 إلى 45 بنت لبون يعني بنت التي أمها ذات لبن بعد أن وضعت حملها وهي عمرها سنتان ودخلت في الثالثة، من 46 إلى السنة إلى 60 فيها حقة، سميت حقة استحق أن يطرقها الفحل، وهي ما تم لها 3 ودخلت في الرابعة، من 61 إلى 75 جذعة، سميت جذعة لأن جذعت مقدم أسنان يعني أسقطته، ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، من 76 إلى 90 بنتا لبون اثنتان، من 91 إلى 120 حقتان، هذا كله مجمع عليه، بعد 120 فيه خلاف، ولذلك جاء في حديث أبي بكر ما ذكرته لكم، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. المؤلف رحمه الله ذكر رأي الحنابلة أنه إذا زاد عن 120 ففيها 3 بنات لبون، وهذا ورد في حديث سنة أبو داود، والأولى ما ذكرته لأنه في صحيح البخاري، إذن الآن بعد 120 في كل 40 إيش بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بمعنى لو عندنا 200 من الإبل نقدر نقسم على كيفنا، إما 5 بنات لبون من 40 في 5 أو 4 حقاق. هي عملية حسابية، 40 5 40 أو 4 50، واضح؟ هذه زكاة الإبل. ثانيا زكاة البقر، زكاة البقر كالتالي. طبعا نصاب البقر كم؟ 30. من 30 إلى 39 عجل تبيع، سمي تبيع لأنه يتبع أمة ما تم له سنة كاملة. من 40 إلى 59 مسنة، وهي الأنثى من البقر وهي ما تم لها سنتان. من 60 إلى 69 تبيعان. من 70 إلى 79 مسنة وتبيع. من 80 فما فوق في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني 80 كم فيها؟ مسنتان. 120 نقدر نقسمها 4 أتبعة أو 3 مسنات، عملية حسابية. هذا بالنسبة لزكاة البقر. زكاة الغنم، نصاب زكاة الغنم كم؟ 40. لو كان عند الإنسان 39 من الغنم كم فيها؟ لا شيء. 40 فيها شاة إلى 120. من 40 إلى 120 هذه يسمونها أوقاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في الأوقاص شيء، معفو عنا. يعني 40 كم فيها؟ 1. 50 1. كم الوقص؟ 10، معفو عنا. 60 كم فيها؟ 1. كم الوقص؟ 20، معفو عنا. فهمتم الوقص؟ الوقص ما بين الفريضتين. إنسان عنده 100 شات كم فيها؟ شات. كم الوقص؟ 60. 120 شات. من 121 شاتين إلى 200. من 121 إلى 200 شاتان. من 201 إلى 300 3. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. فعندنا 350 كم فيها؟ 3. كم الوقص؟ 50. عرفتم الوقص؟ لأن كل 100 شات شات شات شات 50. 401 4، لأن خلاص استقرت كل 100 في كل 100 شات. هذا الآن ما يتعلق بالبقر والغنم والإبل. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة. هرمة كبيرة، كبيرة في السن. ولا معيبة فيها عيب، لا تجزي في الأضحية. نفس عيوب الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الأضاحي؟ 4 لا تجزي في الأضاحي، أو لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عوروها، العرجاء البين عرجوها، المريضة البين مرضوها، العجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة. فهذه العيوب أيضا لا يجوز أن تكون في الزكاة، وهذا جاء في الحديث: لا يخرج في الصدقة، لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار يعني المعيبة ولا تيس. لأن كما سيأتي سنذكر في الأخير أن الزكاة في الإناث، ويجوز في الذكر، سنختم في نهاية الليل. ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى الجبل إلى اليمن، قال له: وإياك إيش؟ وكرائم أموالهم، إنما يأخذ من الوسط. ولا تؤخذ أكولة يعني السمينة معدد الأكل. إذن المأخوذ في الصدقات الوسط العدل. يجوز أن تأخذ المريض متى؟ لو كان النصاب كله مراض ففي طبيعة الحال سيأخذ مريضا، لو كان كل النصاب صغار سيأخذ صغيرة. إن كان المال مختلطا كبار وصغار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث، يقدر الآن أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط. عنده الآن صحاح ومراض، الصحاح قيمتهم 200 والمراض 100، المجموع 300. 100 بالنسبة للمئتين نسبتها إيش؟ نصف. إذن المجموع 300 نصفها كم؟ 150. إذن يخرج ما قيمته 150، واضح؟ الصحيحة 200 قيمتها، المريضة 100، يخرج صحيحة قيمتها 150، فيكون إيش؟ كأنه جاء ما بينهما. الأصل كما ذكرت فيما سبق، لاحظوا، إناث، كل إناث، لكن يجزئ الذكر في 3 مواضع. أولا في التبيع من البقر، قال إنه قلنا من في كل 30 تبيع يجزئ، وفي ابن لبون مكان بنت المخاض إذا لم توجد، لأنه جاء في الحديث بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر. والحالة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكور فيأخذ ذكر، فهي 3 مواضع يجزي فيه الذكر. قال المؤلف مسألة الخلطة، الخلطة يختلط المال، المال يعني الأنعام، وهي نوعا خلطة أعيان وأوصاف. خلطة أعيان أن يختلط، يشترك اثنان عن طريق الشراء أو عن طريق الإرث بأموال مشاعة، يعني أخوان ورثوا 200 من الغنم، هذا ملك إيش؟ مشاع، خلطة أعيان. خلطة أوصاف يتميز، أنا عندي 40 وفلان عنده 40 فنشترك، نشترك مع بعض، هذه خلطة إيش؟ أوصاف. هذه الخلطة، هذان المالان يكون مال واحد بشروط، واضح يا جماعة؟ أنا عندي 100 من الغنم وصديق لي عنده 100، فتعال نخلطهم، يكون المالان مال واحد، حكم مال واحد بشروط. أولا يكون المجموع نصابا، لو أنا عندي 10 شياه وصديقي عندي 10 شياه وخلطناهم كم صاروا؟ 20، ما في نصاب، ما في زكاة أصلا، إذا أن يبلغ نصاب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، لو كان كافرا فلا تصح الخلطة. الشرط الثالث أن يشتركان في أمور، في المراح يعني المبيت المأوى، في المسرح يعني المكان تجتمع فيه تسرح فيه المرعى، في المحلب موضع الحلب، في الفحل يكون الفحل واحد. هذه الأمور إذا اجتمعت صحت الخلطة وأصبح المالان كأنهما إيش؟ مال واحد، إذا اجتمع ما يكون مال واحد. طيب لما كان المال مال واحد النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحيل، فقال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. شوف مثال، شخص عنده 20 وشخص عنده 20 اختلط المال، كم صار؟ 40، كم فيها؟ شات. حال الحول لما جاء المصدق اللي هو يأخذ الزكاة قال كل واحد خلنا نفترق، هذا خذ 20 خذ 20، يجوز لا يجوز؟ هذا معنى لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هروب من الصدقة. دائما الفقهاء يقولون يعاقب بنقيض قصده، تهرب من الصدقة عليك صدقة، فتجب الشاة. هذا مثال. مثال الثاني، خلطة 202 شاة، واحد عنده 101 واحد عنده 101، اختلط أصبح إيش؟ عفوا إيه 101 وعند 101 101 201 202. جاء المصدق قال 202 كم فيها؟ 202 شاتين، ثلاث ثلاث ثلاث. أنا قلنا من 121 إلى 200 شاتين، من 201 ثلاث ثلاث. لما جاء المصدق قال خلنا نفترق، أصبح كل واحد شات، يعني صار شاتين بينما كان في الأصل ثلاث. هذا معنى لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا تقريبا ما يختص بزكاة بهيمة الأنعام. قال المؤلف زكاة الحبوب والثمر. هذا النوع الثاني من أنواع الزكاة الواجبة، زكاة الحبوب والثمار. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول، الذرة، الأرز، البر، الشعير، هذا يسمى حبوب. أما ما يخرج من الأشجار فيسمى ثمار، يسمى ثمار كثمر العنب والتمر وغيره. دليله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وجاءت السنة بأحاديث كثيرة سيأتي بعضها تدل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. تجب الزكاة في جميع الحبوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، فأشار لك بكلمة حب إلى الحبوب، وأشار بكلمة تمر إلى الثمار. الثمار والحبوب فيها الزكاة. وفي الثمار قال المؤلف في كل ما يكال ويدخر، تمر، الزبيب وغيره. أما ما لا يكال ويدخر كالفاكهة مثلا والخضار أيضا بالنسبة للزروع التي لا تكال ولا تدخر ولا يعني يستمر تخزينها فليس فيها زكاة. وقد جاء فيها حديث ليس في الخضروات صدقة، ليس في الخضروات صدقة، فدل على أن ما لا يكال ويدخر ليس فيه زكاة. كم نصاب الزروع والثمار حددها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا في خمسة، تعرفون حساب 300، يعني قال خمسة والوسق 60 صاعا، خمسة في 60 300 صاع، 300 صاع. الصاع وحدة مساحة كيل وليست وزن. إذا حولناه إلى وزن بالنسبة للحبوب بحسب تقدير الصاع، العلماء كما تعلمون معاصرون اختلفوا في حساب الصاع، الصاع النبوي. المؤلف على شيخه ابن عثيمين رحمه الله قدره بكيلوين وأربعين جرام. كان عندنا، أنا كان عندي صاع نبوي فملأته رز ثم وزنت الرز فأصبح كيلوين ونصف بالضبط. لكن كما ذكرت الكيل أوثق صح؟ يعني يختلف. طيب إذن هو 300 صاع، دون 300 صاع ليس فيه زكاة. يشترط كما قال المؤلف شرطان، بلوغ النصاب خمسة أوسق وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ما هو القدر الواجب؟ عندي أنا الآن 300 صاع، كم أدفع؟ يختلف. إذا كان هذا الزروع والثمار تسقى بدون كلفة ولا مؤونة، يعني بماء السماء أو الأنهار أو العيون، فهذا فيه العشر. وإذا كان يسقى بكلفة ومؤونة بآلات الحرث أو البقر أو غير ذلك ففيه نصف العشر، وهذا ورد فيه الحديث. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، عثريا يعني ما يعثر بعروقه، يعثر على الماء، العشر. وقال وما سقي بالنضح الآلات الزراعة ففيه نصف العشر. إذن إذا كان يسقى بماء سماء ونحوه ففيه العشر 10%، وإذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ففيه كم؟ 5% صح؟ في محاسبين هنا ولا؟ إذا هذا بالدليل وبالإجماع. إذا كان في الطريقتين، يعني يسقى بكلفة وبغير كلفة، إن كان متساويا ففيه 3/4 العشر، يعني 7.5%، وهذا بالإجماع. إذا كان الطريقة الأولى أكثر يكون العشر، كان الطريقة الثانية أكثر يكون نصف العشر. إذا استوت الطريقتان ففيه 3/4 العشر. متى يحين وقت الزكاة؟ حينما يطيب الثمر ويشتد، يعني يكون جاهز للأكل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود، لأن عندهم مزارع النخيل، يخرص لهم النخيل، قال حين يطيب قبل أن يؤكل. فلما يطيب ويشتد الحب ويطيب الثمر هنا يخرج الزكاة. قال ويلزم إخراج الحب مصفى، يعني منقى من التبن والقشر ونحوه. هل هناك زكاة في العسل؟ خلاف بين العلماء، لأنهم منهم من ضعف الحديث ومنهم من حسنه، والظاهر أن الحديث يحتمل التحسين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص كان يؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العسل، كان يؤخذ، وعمر رضي الله عنه أيضا كان يأمر بذلك. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول كان يؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قرب العسل من 10 قربات قربة أو قربة، من 10 قربات قربة. ولذلك حدد علماء الحنابلة، ذكر المؤلف أن نصاب العسل 30 صاعا، لأنه يعادل هذه 10 قرب، 30 صاعا، وقدر الصاع كما ذكر المؤلف 2040، يعني 2.40، ويخرج منه العشر، لأنه قال من كل 10 قربات قربة، إذن الواجب فيها العشر. وتجب الزكاة في المعدن، المعدن يكون في الأرض من جواهر الأرض، ذهب وفضة وغيرها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال القرطبي رحمه الله تشمل هذه الآية الزروع والثمار والمعادن والركاز، لأن كله خارج من الأرض. يقاس المعدن هنا على الذهب والفضة، ولذلك إذا بلغ نصاب الذهب والفضة يكون فيه الزكاة، وفيه ربع العشر اللي هو 2.5%، لكن ليس فيه حول، لأن الخارج ما ليس فيه حول، أول ما يخرج يخرج منه الزكاة. وتجب الزكاة في الركاز. ما هو الركاز؟ دفائن الجاهلية، يعني أن نجد آثار الجاهلية، مثل معادن عليها صور مثلا السابقين أو صلبان أو أي أثر من آثار الجاهلية، هذا يسمى ركاز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، يعني أنت الآن تحفر فوجدت آثار الجاهلية، هذا يسمى الركاز. كم لك نصيبك؟ 4/5، والخمس تزكي في مصالح المسلمين العامة. لذلك يقول العلماء مصرف ومصرف الفي لله والرسول والقرب واليتامى إلى آخره. إذن الركاز الخمس، يعني يجب أن تدفع الخمس. هل فيه نصاب؟ ليس فيه نصاب، الخارج يخرج. هل فيه حول؟ ليس فيه حول لأنه من الأرض. لو وجد ما عليه علامة الجاهلية والكفار فهو ركاز. لو وجد مال مدفون وعليه علامة المسلمين، يعني عليه علامة مثلا يعرف لمن له، يجب عليه أن يعطيه لصاحبه. إذا ليس عليه علامة المسلمين ولا لأحد، قالوا يأخذ حكم اللقطة، حكم اللقطة، وهو أن يأخذها ويعرفها حولا كاملا، فإن لم يجد صاحبها فإنه يملكها. ذكر المؤلف أيضا أنه لا زكاة فيما لا يكال ولا يدخر، وهذا قد ذكرناه، وورد في حديث ليس في الخضروات صدقة، يعني زكاة. نكمل ولا عندكم أسئلة؟ احنا متأخرين ترى، حيل كمل. الصنف الثالث من أصناف الزكاة الواجبة زكاة النقدين، والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، وكما سيأتي ما يماثلهما من العملات الورقية. دليلهما قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من النار، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نصاب الذهب 200 درهم، الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا. الدينار الذهبي نصابه 20، الدرهم الفضة نصابه 200. قدره العلماء اليوم بأن نصاب الذهب 85، لأن قالوا الدينار الإسلامي 4.25 جرام تقريبا، 4.25 جرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النصاب كم؟ 20. أضرب 20 في 4.25، كم تصير؟ 85 بالضبط، 20 في 4. وكذا نصاب الفضة أقل من 3 بقليل، يضرب ب200 يطلع تقريبا 595 جرام. إذا نصاب الذهب اليوم 85 جرام، فمن كان يملك 85 جرام فما فوق ففيه زكاة، أقل من 85 جرام ليس فيه زكاة نصاب الذهب. نصاب الفضة 595 جرام، من عنده 595 جرام من الفضة فما فوق فيه زكاة، دونه ليس فيه زكاة. كم الواجب في زكاة الذهب والفضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في 200 درهم 5، وفي 20 مثقال نصف. 200 فيها كم؟ 5. 5 بالنسبة 200 ربع العشر، هذا كلام الفقهاء، ربع العشر. من هنا أخذ الفقهاء كلمة إيش؟ ربع العشر، أنه قال في 200 5، لأن 10 200 كم؟ 20، ربع 20 5 5، تأدب الظاهر معلمي. زين، قال في الذهب 20 مثقال فيها نصف، لأن 10 20 20 2 ربع 2 نصف، يعني نقول بالدنانير يصير مو واضحة. ها طيب، هذا معنى ربع العشر، وهو 2.5%، ربع العشر 2.5%. إذن الزكاة الواجبة ربع العشر 2.5%. سمى العلماء زكاة النقدين لأن النقدين في السابق هو الذهب والفضة، تشتري بالذهب والفضة. اليوم ما في نقدين ذهب والفضة، لأن اليوم النقود هي العملات الورقية. ولذلك كان في السابق الدينار الكويتي هو مقوم إيش بالذهب، الآن العملات غير مقومة بالذهب والفضة، سلة العملات وقصة طويلة. لكن كان في السابق هو بدل عن الذهب، الريال السعودي مثلا فضة. فنريد أن نعرف الآن نصاب الدينار حسب سعر جرام الذهب. تبهوا لما نقول الآن نصاب الذهب ثابت 85 جرام، قل سعره أو كثر، واضح هذا؟ طيب نصاب الدنانير مو ثابت، بعض الناس يقول كل 100 دينار ونص، هذا خطأ. أول شيء ليبلغ النصاب بعدين نقول كل 102 ونص، واضح؟ كيف؟ كيفية حساب نصاب الدينار الكويتي، حاصل ضرب 85 في سعر جرام الذهب يوم الحول، هذا النصاب 85 ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول يساوي النصاب. إذن هل النصاب الدينار ثابت؟ مثابت، مثابت. قبل 10 سنوات كان سعر جرام دينارين، كم النصاب؟ 85 في دينارين كم؟ 170 دينار النصاب. اليوم كم؟ 14 أظن، 14 فضرب 85 1190. تخيل الآن 1000 دينار ليس فيها زكاة، وهذا ما يجهله كثير من الناس، قال 1000 أكيد فيها زكاة 25 دينار، لا ما فيها. إذا لا تقول كل 500 كل 1000، هذا كلام غير صحيح، تلزم الناس بما ليس واجبا ما تلزم الناس. إذا أول شيء نقول تعال متى حولك، كل واحد له حول. ولذلك يا أخوة لابد أن نحضر للزكاة، الزكاة تحضير مثل ما تحضر للصلاة، مثل المغرب مثل العشاء، الحول لا يأتيك فجأة. إذا ملكت نصابا احسب الحول، شريت ذهب، لكن نوصي دائما النساء أول ما تشتري الذهب تأخذ من الراعي المحل إيش فاتورة فيها التاريخ وفيها الوزن، حتى ما تضطر في رمضان تأتي بذهبها وتوزنه، خلاص عندها وزن وعندها إيش تاريخ. متى اشتريتها؟ اشتريتها واحد شوال، إذا حولك واحد شوال مو على كيف، في رمضان واحد رمضان 10 رمضان مو على كيف، الحول لابد أن يكون يوم في السنة. إذا ملك الإنسان نصابا يحسب من بلوغ النصاب يحسب الحول، سواء كان في رمضان في شوال في أي شهر. فإذا حال الحول أشوف كم عندي أنا الآن من الأموال، عندي 1000 دينار أضرب 85 في سعر جرام وجدت 1290 ما في زكاة، وجدت أكثر فيها زكاة. طريقة حسبة الزكاة بكل سهولة، اقسم على 40 انتهت السالفة. اقسم 40 هي ربع العشر صح؟ يعني انك تضرب في 1/40، 1/40 هو ربع العشر، هو 2.5%. لذلك 100 دينار 2.5% صح؟ كم فيها 100 دينار؟ 2.5 دينار. 100 دينار تقسيم 40 هاي 22.5 تماما، وهذه حسبة مريحة ما يحتاج تحط في الحاسبة بالمئة 2.5 ما في. إذن اقسم على 40 تخرج مباشرة الزكاة. توقف عند النقطة والله أعلم. نعم سؤال مهم، يقول العيارات تختلف بحسب ما يضاف إليها، 24 21 18 كان قال فيه 14 بعد أو 22. الصافي أظن 24 هو أصفى شيء، هذا عليه الأحكام، 24 هو الأكثر اللي يذكرون فيه الأحكام، البقية إما يأخذ الإنسان هكذا ما بالاحتياط كامل، أو يا التفصيل لابد أن يكون يذهب إلى أهل اختصاص حتى يخرج إيش الشواذ. طيب هذا حسب مسألة هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذا الذهب ولا فضة. فنشوف حنا أصل هذه العملات، إن كان الذهب وذهب يضم، إن كان ذهب فضة لا يضم، يعني لا يضم الدينار الكويتي مع الريال السعودي. نعم. طبعا أنا المؤلف رحمه الله أو حفظه الله مشي ما أدري هو يذكر بعدين ولا لا، لم يذكر مسائل كثيرة. الذهب والفضة أطلقهما الله ورسوله دون تفصيل، كل الآيات والأحاديث توجب زكاة الذهب والفضة دون تفصيل، ولذلك كل ذهب ففيه زكاة وكل فضة ففيه زكاة، سواء كان سبائك أو حليا مستعملا أو غير مستعمل. لو لم يأتي ولا حديث خاص لأخذنا بعموم الأدلة على الوجوب، كيف وقد جاءت أحاديث خاصة؟ امرأة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها يد ابنتها مسكتان من ذهب، تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من النار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا الحديث يضعفه بعض الفقهاء، خلنا نقول ضعيف. كل الأحاديث العامة لا تفرق بين ذهب أو ذهب، ولا تفرق بين ملبوس ومكنوس، فالصحيح وجوب زكاة الذهب والفضة مطلقا، والمسألة فيها خلاف. لم متغير، متغير يزيد وينقص. ماشي ماشي. السؤال يقول إنسان عنده مبلغ من المال، خلينا نقول حاط في حساب معين استقطاعات، وحاط له حد أدنى مثلا 500,000 صح، ثم يزيد. نسأل هل هذا أدنى نصاب ولا منصاب بالعملية اللي حسبناها؟ بالعملية اللي حسبناها 85، أنت الآن عندك حاط في حسابك حد أدنى 1000 ما ينقص، وبعدين يزيد وينقص. نشوف هل 1000 في زكاة على عمليتنا هذه؟ ما فيها زكاة، واضح؟ طيب اللي أعلى من 1000 فيها زكاة. هنا عندك طريقتان، طريقة معقدة وهو الواجب، وهو أن تحسب كل زيادة لها حول، هذا حق واحد يبي بالسنتي وهذه صعبة جدا. والطريقة الثانية وهي أفضل وأطيب للمال، أن تخرج الزكاة وقت الحول على الموجود، وهذه يستحسنها غالب الناس، وإن كنا لا نوجبها عليه، واحد يقول أبي بالسنتي كيفك، لكن هذه أحسن وأطيب للمال وبعيدة عن يعني التفصيلات. أنت الآن اليوم زكاتك اليوم يوم شنو اليوم؟ اليوم الأحد، زكاتك اليوم. طق تليفون على الصائغ كم سعر الجرام؟ قال لك 14. طق بالآلة الحاسبة 14 في كم؟ 85، طلع 1190. كم عندك في البنك؟ فوق 1190 اقسم 40 مع السلامة، دونها ما فيها زكاة. جاوبنا على هذا، قلنا 24 هو المشهور وهو الصافي، ما دونها في شوائب، الأحوط كامل بدون شوائب. إذا أنت تبي بالدقة تذهب إلى الاختصاص يخصمون منك الشوائب. في كل عام الزكاة كلها في كل عام، ما دام الإنسان يملك نصابا ويحال عليه الحول ففيها الزكاة. ها؟ كيف؟ النساء لو أنا زكيت كل عام ما ينقص. أنت تزكي فلوس، أنت تزكي قيمة هو ثابت. ها الحين هي تستانس وهي تتزين والفقير هو اللي يدفع عليها قطعا، لأن هي المالكة. احنا عندنا في الكويت ما أدري عندكم، الزوج يعني من طيبة الزوج جزاه الله خير يدفع، غير صحيح. هي المالكة، هي الذي يجب عليها. قالت ما عندي فلوس، والذهب شنو؟ خبز. الذهب فلوس، إذا تخرجين من إيش؟ من نفس الذهب. لكن هنا نقطة مهمة، لا يجوز للزوج أن يخرج الزكاة دون علم الزوجة، لا يجوز ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والزكاة لابد أن يكون فيها نية. فإذا تبرع الزوج يجب أن يخبرها، وهذه مسألة أصلا فيها خلاف من العلماء، من قال لا يجوز التبرع بالزكاة، لكن الصحيح يجوز، لكن يعلمها حتى تتحقق إيش؟ تحقق النية. يقول أليس الركاز من الأصنام فكيف نزكي عليها وفي أو تماثيل؟ هو أصنام أو تماثيل أو آثار أو سبائك أو إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إذن هذه لابد فيها من الزكاة. كيف؟ هي مو شرط تماثيل، هي قد تكون تماثيل وقد تكون أي أثر من آثار الجاهلية. كسرها، يكسرها ويبيعها، قطعها. هل تقديم وقت الحول والالتزام به في السنة ما أدري إيش تجوز؟ بعض الناس تجعل زكاة المال في رمضان حتى لو نعم، تعجيل الزكاة جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس سنتين، وخصوصا وقت الحاجة. إنسان زكاته في رمضان ووجد حاجة عظيمة للمسلمين في سوريا ولا في أي مكان في بورما وكذا، قال أنا أدفع زكاة، عجلها يدفع، لكن يضبط زكاته. فإذا جاء وقت الحول الأصلي رمضان ووجد أن الزكاة زادت فلا بد أن يزيد، ووجدت الزكاة نقصت فهو دفع زيادة، يؤجل هذه الزيادة إلى الحول القادم في النقص وفي الزيادة. هل إخراج زكاة بهيمة الأنعام بدفع قيمتها أم بها؟ هو الأصل أن تدفع الزكاة بجنسها، هذا الأصل. ولذلك عند عامة الفقهاء أن بهيمة الأنعام تدفع بهيمة الأنعام ولا يجوز القيمة. بعض الفقهاء قال إذا كان هناك حاجة شديدة، لكن الصحيح أن بهيمة الأنعام تدفع بهيمة الأنعام، أم بذبحها وكيف توزعها؟ ما تذبح شات، تعطى لفقير شات، تعطى بقر لفقير. إذا اختلط الغنم بين السائمة وغير السائمة فكيف يزكي؟ يزكي السائمة، يزكي ما دام هو يملكها كلها فليس هناك إشكال. عند سائمة وغير سائمة، إذا كان هناك من السائمة من كان ترى أكثر الحول فيخرج من أيها. ما حكم من يزكي الأشهر الميلادية لسنوات فائتة بنسبة 2.75؟ وهذا تعمل عند الشركات، أظن الشركات تعمل بذلك ويفتي بيت الزكاة بذلك، لهم حسبة معينة. إذا كان صاحب الشركة يستطيع في السنة الهجرية فهذا هو الواجب. إذا كان أنا ما أدري، كان عندنا واحد من الشركات لابد من الإلزام، فهذا أمر ضروري، وللأصل أن تكون في الهجري. طيب والله أعلم. ها أجبنا، نرجع إلى العملات في الأصل، كانت كل عملة مقومة بالذهب والفضة. الآن العملات ليست مقومة بالذهب والفضة، لكن الدينار الكويتي كان في الذهب، الريال السعودي فضة، الجنيه أظن فضة، صلحوا لي معلومة. هذا الدرس القادم، تنطرنا ولا نقول الحين؟ مستعجل عندك زكاة الحين؟ إذا هو مستعجل نقول له إحنا متأخرين جدا، ودي المحاضرة القادمة شوي نسرع شوي، لأن باقينا نخلص الزكاة المحاضرة الجاية عشان عندنا الصيام وحج. جاوبنا عن هذا. إذا حال الحول لك طريقتان، إما أنك تزكي عن كل شهر بلغ فيه النصاب، هذه عملية جدا صعبة، وإما أن تزكي نهاية الحول على الموجود، وهذا أطيب وزيادة. مئتان قلنا حنا من 40 إلى 120 واحدة، من 121 إلى 200 2، من 201 إلى 300 3، ثم في كل 100 شاة. الصاع المؤلف 42. ها؟ طبعا إذا كانت حبوب، ليس كان مثلا لو كان تمر سيزيد أكيد، ولذلك الضبط بالكيل هو أضبط، الكيل وحدة مساحة أضبط، حاولتها وزن أفضل طبعا، الحجم أفضل طبعا. إحنا عندنا، أنا كان عندي هذا الكيل صاع حطينا فيه رز كيلوين ونص، حطينا هذا الرز في قوط النيدو، تعرفونه بالضبط، شفتوا النيدو ينباع صاع بالضبط، اشتروا نيدو خلوا عندكم. يمكن صح، ممكن صح الله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.